الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس، الفرس الجواد، منهم من يمر كركاب الإبل، منهم من يعدو عدوى، منهم من يمشي مشيا، منهم من يزحف زحفا، منهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص ببعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الصراط ومرحلة الصراط هذه تكون بعد الحشر كما قلنا، وبعد وزن الأعمال، يبدأ بعد ذلك الصراط. ولكن قبل الصراط في هناك نوع من التنقية، ينزل الكفار إلى جهنم، لأن الكفار لن يدخلوا في الصراط. الصراط هو عبور لمن سيدخل الجنة. فالكفار أولا في هذه المرحلة ينزلون إلى النار. قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الذين ظلموا وأزواجهم، يعني الكفار والنظراء أشباههم في الكفر، كما قال عن فرعون: فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فيأتي كل من كان يعبد معبودا من دون الله عز وجل أو طاغوتا، فيأخذهم ويأخذ بهم إلى النار قبل الصراط، قبل نصب الصراط. إن قلنا الصراط هو لجواز المؤمن إلى الجنة، لعبور المؤمنين من النار إلى الجنة. وهذا الوقت وقت ظلمة أيضا، يكون فيه ظلاما، فالظلمة تكون قبل النار بالنسبة للكفار، فلا يعلمون أين يسيرون. يذهبون ويتقدمون وخلف معبودهم الذين كانوا يعبدونه في الدنيا، فيأخذهم وينزل بهم إلى النار، كما جاء في الحديث: ومن كان يعبد صالحا ولكنه عبده كالمسيح أو العزير أو من عبد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميع صلوات الله تعالى وسلامه، فيمثل لهم، إما يمثل لهم بملك في صورة عيسى أو صورة العزير، أو يمثل لهم بهيئة شيطان الذي كان يأمرهم بهذه العبادة، فيظهر لهم بهذه الصورة ويأخذهم ويتكوى وينزل بهم إلى النار. ثم يبقى أهل الإسلام والمنافقين. المنافق المسلم ظاهرا وباطنا، والمنافق ظاهرا وليس باطنا، فينصب الصراط على متن جهنم. على متن جهنم أي أن الجهنم تحت الصراط، فليس الصراط بين الجنة وبين النار المقصود به إن هو وصل يعني، لا، ده هو الصراط على جهنم وهو عبورا إلى الجنة. وكما قلنا أن في هذا الوقت وقت ظلمة، فينور الله عز وجل للمؤمنين كلهم على قدر أعماله في الدنيا، يكون قدر نوره في عبور الصراط. والمنافق لن يكون له نور، كما جاء في سورة الحديد: انظرونا نقتبس من نوركم، لا مش حديد، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. المنافق لا يجد نور، فيريد أن يسير خلف المؤمن الذي عنده نور، فيقال له يقول للمؤمن انظرونا المؤمنين اقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باطن له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهذا بعد العبور على الصراط، يؤتى كل واحد نوره على قدر عمله. ثم قال المؤلف ان الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار كما قلنا. وهذا العبور اللي هو عبور الجسر جاء في القرآن بمعنى الورود، جاء بمعنى صفة العبور هذه جاءت بمعنى الورود أيضا. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لأن هناك ورود بدخول، وهناك ورود بمرور فقط. فورود المؤمن على النار هو ورود مرور، لأنه إذا كان سيعبر الصراط هو سيمر. هذا المقصود ممكن منكم إلا واردها، لأنها تحتمل أنه واردها يعني سيمر من عليها، وهناك من يدخلها ويخرج منها، وهناك من يدخلها ولا يخرج منها. الذي يدخلها ولا يخرج منها هو الكافر والمنافق، ولكن هناك من يدخلها ويخرج منها المؤمن العاصي الفاسق، وهناك من يمر ورود المرور. هذا سيمر ويعبر الصراط، وأما من سيمر ويدخل هذا إن كان من أهل الوعيد من أهل الإسلام فيطهر ثم يخرج. والصراط حدث خلاف من أهل العلم في وصف الصراط، لأن بعضهم قال هو واسع. الصراط الأصل في الصراط الطريق، والطريق معلوم في اللغة أنه يكون واسع، وقد وصف في حديث صلى الله عليه وسلم بأنه ضحد مذلة، يعني أن المرء فيه يزل في هذا المرء وينزلق مما فيه من هول غير ذلك. والصراط في لغة الأصل فيه الطريق وهو شيء واسع. ولو لأن ضخد مزلة هذه يعني معناه أنه سينزلق يعني فهذه لا تكون إلا في الشيء الواسع الذي فيه مساحة. ثم جاء وصف آخر كما عند مسلم صحيح مسلم بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ولذلك هنا حدث خلاف عند بعض يعني أو في الوصف هل هو واسع أم هو أدق من الشعر وأحد من السيف. هذه مسألة حقيقة فيها خلاف كما قلت عند بعض أهل العلم. بعض قالوا اللغة تقول أنه لابد أن يعبر فلابد أن يكون واسعا عريضا يعني حتى يعبر الناس عليه. ولكن جاء في الحديث مسلم بأنه أدق وأحد. طب كيف قالوا كيف سيكون أدق وأحد ويعبر الناس؟ العبور لابد له من مساحة كما يقال. فقالوا مسألة الأخيرة لا تقاس على الدنيا. إن ثبت أنه أدق من الشعر وأحد من السيف فلا ينظر له بمفهوم الدنيا لأن هذا مسألة غيبية. ومسألة العبور في التصور هذه لا يحمل عليها عقولنا في الدنيا. والمسألة يعني لا تحتاج لجهد أكثر. نثبت ذلك نثبت ذلك ونترك المسألة. المهم هو صراط وطريق وصف بأنه فيه من الوسع وفيه وأدق من الشعر وأحد من السيف أيضا. نثبت الاثنين والمسألة والأمر فيها واسع. قال يمر الناس علي على قدر أعمالهم يعني كل واحد من الناس سيعبر الصراط على حسب الأعمال. لذلك اتباع الأنبياء كل واحد سيعطي في سرعته. الذي اتبع كل من اتبع نبي كان من أهم من أمم الأنبياء سيعطى سرعته في العبور على حسب أعماله. لذلك قال الشيخ الإسلام منه من يمر كلمح البصر لحظة لحظة على عظم ما في جهنم والصراط لكن كيكون لحظة كلمح البصر هو أقرب. ومنهم كالبرق والبرق أطول قليلا من البصر. ومنهم كالريح كما قال ومنهم كالفرس ومنهم كركاب الإبل ومنهم من يعدو ومنهم من يمشي ومنهم من يزحم. كل هذا على اختلاف الأعمال كل هذا على اختلاف الأعمال. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا في هذا الموقف والعظم المواقف مرور الناس على الصراط. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يمرون كلمح البصر. والمسألة ليست اختيارا من الإنسان في هذا الوقت. هذا ليس وقت اختيار هذا وقت الجزاء. الاختيار في الدنيا فيما نحن فيه الآن أن المرء يختار الأعمال الصالحة أم يختار الأعمال الباطلة الفاسدة. أما هناك المسألة على قدر ما قدمت في الدنيا. مرورك على الصراط ليس بإرادتك. أنت تجد نفسك إما بلمح البصر أو الريح أو العدو أو المشي أو الزحف. كل هذا يرجع لما كان يعمله المرء في الدنيا بل ما كان يقبله في الدنيا من شرع الله عز وجل ويسير عليه. فهذا وقت جزاء قدم أولا في الدنيا بوقت العمل. وهذه كما كان المرء يأتيه الشرع بالكتاب والسنة فيسارع في قبوله سيسارع به الله عز وجل على الجس وعلى الصراط. وأما من يبطأ ويرد ويفكر ولا ينزل تحت قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة فهذا الذي سيجد نفسه والعياذ بالله يتأرجح على الصراط. والله المستعان. قال ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. يعني هناك من الناس من يمر، لكن هذا من قلنا أن الذين على الصراط هذين الذين يعبرون للجنة، فإنه على جنبي الصراط كلاليب، يعني خطاطيف الطاف المعروف هذا عند الناس، يرتفع وينزل ومع ملائكة، هذه الخطاطيف تخطف بعض الناس عصاة الموحدين وتجعلهم في النار والعياذ بالله. وهنا فيه دلالة على أن هذه النار التي تحت الصراط، طبعا هذه تقوي مذهب من قال أن النار واحدة وكانت دركات، بمعنى في أعلاها سيكون الوساط الموحدين، لأنه قال الكلاليب تجعلهم في النار، النار التي تحت الصراط، وهذه النار التي وقع فيها الكفار خلف معبودهم أيضا، وسيقع فيها أهل النفاق أو وقع أيضا فيها، عندما دور بسور له باب باطنه الرحمة وغيره من تبريه العذاب. الحمد لله. فنقول هنا هذه دلالة على أن عصاة الموحدين سيقعون في نار، ولكن الراجح بأنها ليست عذابهم فيها ليس كعذاب الكفار، أنها أخف لأنه من أهل الإيمان وأهل التوحيد، وليس العذاب على كل الجسد أيضا سيكون، هناك بعض الأعضاء كما جاءت في بعض الأحاديث لن يصيبها النار، وهي ما كانت من مواضع السجود والوضوء وغير ذلك، ولكن الإثبات فيها على وقوع عصاة الموحدين في النار أيضا والعياذ بالله. قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. يبقى هنا هذه عرصة أخرى من عرصات يوم القيامة كما قلنا الأسبوع الماضي، لأن احنا في عرصات اللي هي أماكن التجمع، هنا مكان تجمع جديد بعد العبور، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، كأن هناك نوع من التراخي أيضا بعد العبور، وهذا يدل على أن هناك مرحلة من بعد العبور انتظار، تجمع وانتظار حتى تفتح الجنة، وهذه سيأتي فيها يبين المؤلف الشفاعة لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة، لذلك وهذا موافق لقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابه، يعني حتى إذا جاءوها ثم قال وفتحت أبوابه، في زمن قبل فتح الأبواب جاءوها وفتحت، والعطف يقتضي المغايرة، في مدة من الزمن سيجتمع فيها المؤمنون، ثم تأتي الشفاعات التي سنتكلم عنها، ثم يدخل أهل الجنة بالشفاعات التي سيبينها لها المؤلف، وهذا بخلاف طبعا أهل النار، أهل النار ما في انتظار، لأن هنا سيدخلون مباشرة، لكن هنا قالت في الذين اتقوا ربهم وفتحت أبوابهم، قال إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة من الجنة والنار، وكأن القنطرة بعد الصراط مباشرة، لكن القنطرة شيء مرتفع عن المكان يصل أيضا بين العرصات ودخول الجنة، يبقى كأن القنطرة، لأن القنطرة غير الصراط، القنطرة شيء مرتفع وهي تصل بين العرصات مكان التجمع ودخول الجنة. وذكر المؤلف هنا فعل جديد، موقف جديد، قال فيقضى لبعضهم من بعض. الله أكبر. يبقى هنا محل القضاء بين المؤمنين، وهذا كله قبل دخول الجنة حتى ينقى الجميع وتنقى الصدور ولا يكون في شيء لأحد من أحد، كما قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين. الكل سيدخل، لكن قبل دخول الجنة القصاص بين المسلمين بعضهم وبعضا، وبين المؤمنين بعضهم وبعض، وهذا من تمام عدل الله عز وجل، حتى لا يدخل أحد الجنة وفي صدره شيء من أخيه. إخوانا على سور المتقابلين، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين. ويبدو أن هذا القصاص غير القصاص الأول، لأن هناك قصاص أول في الحساب، في الحشر وفي البعث بعد البعث والحشر والوقوف بين يدي الله عز وجل، هناك قصاصا، لكن يبدو أن هذا قصاص آخر غير القصاص الأول. وهذا القصاص المقصود به تنقية القلوب، والله أعلم. حتى يدخل أهل الجنة الجنة وليس في قلب أحد على أحد شيء. لذلك في هذا الوقت يتقدم الفقراء الأغنياء في الدخول بنصف يوم، حوالي 500 سنة. قالوا لأن المال طبعا له حقوق فيناقش في ذلك أو يرد حقوقه. صلى الله عز وجل يسلمنا جميعا من ذلك. قال فإذا أذبوا ونقوا أذن له في دخول الجنة. وهذا ما ورد عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، أن تهذب ما في قلوبه من العداوة والبغضاء. ثم قال سيبدأ الدخول الشفاعة. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أول من يفتح له باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه سيأتي إلى خازن الجنة ويستفتح، فيقول من؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له بك أمرنا ألا لا نفتح لأحد قبلك، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ويدخل الأنبياء والمرسلون. والجنة لا ثمانية أبواب كما جاءت السنة تبين ذلك أيضا. باب للصيام يسمى الريان، باب للجهاد، باب للصدقة، وباب أيضا للصلاة وغير ذلك. وهناك من يدخل، كل من كان عنده يعني مزية في عبادة من العبادات يدخل من بابها، من كان من أهل الصيام يدخل باب الريان، من كان من باب الجهاد يدخل فيه الصدقات الصلاة. هناك من يدخلون من الأبواب الثمانية كما جاء عن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يدخلها منها جميعا. قال لا عليه، لا عليك، أظنك منهم، في معنى الحديث أن يدخل منها. هناك من يدخل من الأبواب الثمانية جنة الثمانية، لكن ما نريد أن أول من يستفتح له هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تدخل هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الترتيب منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن منها ولله الحمد. لذلك قال أن أول الأنبياء دخولا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة. الأولون السابقون في كل شيء يوم القيامة، في الحساب وفي العرض وفي الصراط وفي دخول الجنة دي. وهذه خيرية الأمة، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه خيرية الأمة، خيرية جعلها النبي الله عز وجل لهذه الأمة. وقوله تعالى كنت خير أمة أخرجت للناس. الخير هنا بعض الناس يظن بأن المقصود بالآية كنت خير أمة أخرجت للناس، لا، هنا أصلها هنا الوقف هنا على أخرجت، كنت خير أمة أخرجت، والوقف هنا نحن نستدل فقط، يعني قوله سبحانه وتعالى للناس ليس متعلقا بأخرجت، يعني تركيب الكلام إيش؟ كنتم للناس خير أمة أخرجت، يعني نحن بالنسبة لباقي الأمم خير الأمم، مش إحنا مش معناها كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا، في وقف على أخرجت وتقدير كنتم للناس بالنسبة للناس خير أمة أخرجناها، مش الأمة اللي أخرجت للناس، لا، كنتم للناس خير أمة أخرجت بالنسبة لباقي الأمم، كنتم خير أمة أخرجت، فخير أمة أخرج الله عز وجل هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير الأمم للناس لأنها وسط عدول كما قلنا من قبل بين باقي الأمم، أمة التوحيد، أمة العقيدة الصحيحة، أمة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والأوامر والنواهي. بعد أن قال هذبوا ونقوا أذن له في دخول الجنة، وأول من استفتح له النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أمة هو أول نبي استفتح له، وأول أمة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يدخل أحد الجنة كما سنبين إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قلناها في الآية بأن هناك عرصات يوم عرصات الوقف بعد عبور الصراط انتظارا لدخول الجنة كما جاء من قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وأنا تذكرت هذه في أهل الجنة، في أهل النار قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما قالش وفتحت سبحانه وتعالى، قال فتحت، وهذا دل على أنهم لا انتظار في النار الذين يدخلونها مباشرة، أما في الجنة سينتظرون حتى يفتح لهم أهل الجنة، وهذه لن يفتح إلا بعد أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب كما سيأتي بعد في الشفاعة فيشفع عند الله عز وجل لدخول أهل الجنة الجنة. وكما قلنا بأن المرء عندما يدخل من أفضل الأبواب التي كان له فيها طاعة في الدنيا، فليكثر كل منا على الأقل تكون له طاعة يظن بها خيرا أن الله عز وجل يدخله من هذا الباب، من كان له في الصيام فليكثر، من كان في الجهاد، من كان في الصدقة، كان في العلم، من كان في الصلاة، ولعل الله عز وجل يفتح الثمانية كما جاء عن أبو بكر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن هل قال لأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علي من دعي من دعي من تلك ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، فضل الله عز وجل عظيم، فالمرء لابد أن يكون من أصحاب الهمم العالية، فلماذا يتقاعس وليكن من أهل وليكن أنه يريد أن يدخل من الأبواب الثمانية كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، فالمرء عندما حتى في الدعاء يكون صاحب همة، إذا سأل الله عز وجل أعظم ما عنده في للبشر أن يعطيه لهم وهو أدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يكون بصحبة الأنبياء والرسل والصدقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. سيدخل المؤلف الآن في باب مهم أو في المسألة مسألة الشفاعات. قال وله في القيامة ثلاث شفاعات، يعني ويذكر عدد الشفاعات التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى، والشفاعة الأولى هذه والشفاعة الثانية ما خالف فيها أحد من المبتدعة، يعني وافقوا فيها أهل السنة والجماعة. الشفاعة الشفاعة الأولى والشفاعة الثانية ستأتي. الشفاعة الأولى هذه شفاعة الموقف أو الشفاعة العظمى، وهذه الذي جاءت الآيات فيها والسنة أن هذا هو المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيأتي الناس في هذا الموقف من أعظم المواقف هو الشفاعة العظمى هذه. لكن قبل أن يعني ندخل في الشفاعة في أنواع الشفاعات، نقول الشفاعة تأتي بمعنى أو هي قسيم الوتر، قسيم الوتر، الوتر فرض والشفاعة زوج. فالشفاعة الشفاعة في اللغة اللي هو تأتي بمعنى الزوج أو الشيء ليس الفرض عكس الوتر. وهي التوسط لدى الغير في جلب خير أو دفع ضر. هذا معنى الشفاعة، التوسط لدى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. فالمرء يشفع لأحد عند أحد، إما يعني ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا قد يصيبه. وقلنا بأن الشفع فيه نوع من الزوج، حتى يقال في الصلاة الوتر والشفع والوتر، الشفع الصلاة الزوجية والوتر الإفراد، وهي عكس الوتر. ذلك ينضم الشافع في للمشفوع له عند المشفوع عنده، ذلك هنا زوجيا نقصدها الآن، بينضم الشافع في المشفوع له عند الشفيع، فانضموا فكانوا شفعا زوجا. والشفاعة من الشفاعة الحسنة، من الشفاعة كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة كله كفل منها، ويشفع شفاعة سيئة كله نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما كان. وفي معنى الحديث في حث على الشفاعة، هذا في الدنيا بين العباد بعضهم لبعض. والشفاعة دائما تكون من الأدنى عند الأعلى، يعني يكون الشفاعة تكون الشافع يشفع عند من هو له مرتبة عليا للمشفوع له، ليجلب له خيرا أو يدفع عنه ضر قد يصيبه وغير ذلك. هذه كلها معاني للشفاعة سواء في اللغة أو في الشرع. فالشفاعة كما قلنا التوسط في أمر حسن، هذه مندوبة. أما التوسط في أمر سيء، هذه بقى الذي له كفل منها، واحد بتوسط لأحد عشان ياخد قرض ربوي، هذه شفاعة مذمومة. قال تعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أما يشفع عنه ليرفع عنه دين والرجل معسر فيمهله، يقول له ما عنده مال، أمهله لا تحبسه، لا تشد عليه، أعطيه وهكذا، هذه شفاعة حسنة إن كان يعلم أن الرجل غير مماطل. أما يشفع ليعطيه قرضا ربويا، ليعطيه شيء محرم رشوة أو مخالفة، هذه شفاعة سيئة، توسط في أمر سيء. يقول الله عز وجل كله كفل منه، يعني هو مشترك في الوزر هذا سيكون. وما يعنينا الآن هنا الشفاعات التي ستكون يوم القيامة، هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات عامة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعات، ثلاثة شفاعات خاصة به لم تعطى لأحد غيره ولا لنبي من الأنبياء ولا لملك ولا من الصالحين ولا للملائكة حتى ولا للشهداء، ولا كل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. منها الشفاعة العظمى التي قال فيها الله عز وجل لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال علماؤنا المقام المحمود هنا هو مقام يوم القيامة في الشفاعة العظمى، التي يقف فيها الأنبياء الست الخمس الذي ذكروا الست الخمس آدم عليه السلام ثم إبراهيم نوح قبله وآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم صلاة الله عز وجل جميعا وسلامه وقفوا في هذا هذه الشفاعة ما استطاعوا يتقدموا فيها. ولكن تقدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الطويل حديث الشفاعة قال أنا لها لما جاء الناس جميعا الأنبياء يسألونهم الشفاعة فقال آدم لما جاء آدم قالوا أنت سيد الناس يوم القيامة قال آسف قالوا أنت أبو البشر وأول الأنبياء فقال اذهبوا إلى إبراهيم قال طبعا وذكر كل منهما شيئا قد عصى به الله عز وجل أو كذب. آدم ذكر الشجرة وإبراهيم ذكر ثلاث كذبات وموسى أنه قتل نفسا أيضا لكنه الذي لم يذكر شيء عيسى عليه السلام وقال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم كان كل يحيل إلى غيره ولم يذكر ذنب عن عيسى عليه السلام إلا أن عيسى لم يذكر أمر بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد سينزل في آخر الزمان متبعا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فيقول أنا لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مختصر الحديث أنا لها فيخر تحت العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لنا في الحديث فيحمد الله عز وجل بمحامد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحمده بمحامد يمن بها علي وفي لفظ يفتحها علي لا أحسنها الآن فيدعو بتلك الدعوات ويثني على الله عز وجل ويحمد الله عز وجل وفي دلالة كما قال علماؤنا على أن أسماء الله عز وجل المحصورة لأنه سيسجد الله عز وجل بمحامد ليس لابد أن يكون هذه المحامد من الأسماء والصفات ثم يقول الله عز وجل يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذا هو الشاهد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذا أول شيء شفاعة الرسول في فصل القضاء يعني إيش في راحة الناس حدث القضاء والناس في عرصات بعد العرصة بتجاوز الصراط وفي العرصات في الساحة ينتظرون دخول الجنة فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى لفصل القضاء وإراحة الناس على أن الله عز وجل يفصل ويدخل أهل الجنة الجنة وقلت إن هذه الشفاعة لم يخالف فيها أحد من الطوائف المبتدعة وفيها دلالة على منقبة النبي صلى الله عليه وسلم والمقام المحمود كما قلنا أيضا المقام المحمود كما جاء في الآية جاء في حديث الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في ترديد الأذان لما جاء في ترديد الأذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان فقل مثل يقول المؤذن ثم قولوا ثم بينا اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعد فقالوا إن هذا هو المقام المحمود فأول الشفاعات العظمى الشفاعة في فصل القضاء وقلنا بأن لابد أن نبين أيضا من تمام الفائدة أن الشفاعة كما بينا أن هناك شفاعة حسنة وشفاعة سيئة شفاعة نافعة وشفاعة مردودة كذلك الشفاعة لها شروط عند الله عز وجل الشفاعة النافعة في الكتاب والسنة أو المحمودة لها لا شروط ومن هذه الشرط الأول الرضا والشرط الثاني الإذن والرضا على نوعين، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. الرضا قسمين، يعني لذلك البعض يقول ثلاثة شروط والبعض يجعلها شرطين، لا إشكال في الاصطلاح، لأن شرط الرضا لابد رضا عن الشافع وعن المشفوع له. والدليل من قوله تعالى وكم من ملك في السماوات من لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الآية جمعت بين الإذن وبين الرضا، يأذن يبقى يأذن الله عز وجل لمن يشفع. والإذن هنا على نوعين، إذن كوني وإذن شرعي، ولكن نقول الرضا أولا، نقول الرضا ثم الرضا ثم الإذن وإن كان ترتيب. فالرضا هنا الرضا جاء عاما، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. يبقى لابد من رضا الله عن الشافع، وهذا من المنقبة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، بأنه هو الوحيد الذي رضي عنه في الشفاعة العظمى، بل الأنبياء كلها ما استطاعوا، قدم النبي هذا المقام المحمود. هذا رضا عن الشافع، ورضا سيكون عن المشروع له، لأن المشروع له هنا من أيضا هم أهل الإسلام أهل الإيمان الذين عبروا الصراط وينتظرون دخول الجنة. وهذا هو رضا عن الشافع ورضا عن المشروع له. والإذن إذن كوني وإذن شرعي. إذن كوني أن الله عز وجل قدر كونا أن هذا يكون شفيعا، وإذن شرعي كما سيأتي بأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لا تكون لأهل الكفر. يبقى هذه شروط الشفاعة لابد فيها من الرضا عن الاثنين الشافع والمشفوع، ولابد أيضا فيها من الإذن. زي قال سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه ليس له من دون الله ولي ولا شفيع. هناك شروط الرضا، ليس له من دون الله ولي ولا شفيع، إذن من الله عز وجل. يبقى الشفاعة مفتقرة، والشفاعة في الدنيا في الآخرة غير الشفاعة في الدنيا. الشفاعة في الآخرة لابد فيها من ذلة عند الله عز وجل وفقر وإظهار ذلك، أما الشفاعة في أهل الدنيا يكون بمن له جاه وعزة عند المشفوع عنده حتى يجيبه، إذا كان المشفوع عنده ملك أو أمير أو مسؤول عالم شيخ فيجيب المشفوع عنده شفاعة الشافع لغرض دنيوي، إما له قدر عنده، له مصلحة عنده، يريد أن يكرمه، يريد أن يعني أن يرد له شيئا، فيكون الشفيع متفضلا عن الشافع، يرد له شيئا غالبا لما بيكون له قدر فيرد له هذا القدر في المقبل. أما الشفاعة عند الله عز وجل ليست من هذا القبيل سبحانه وتعالى، بل أن الله عز وجل هو الذي يكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعا. الله هو الذي يكرم، يجعل الشفاعة منقبة، يعني أن يختار الله عز وجل من يكون شفيعا عنده، هذا إكرام لهذا الذي اختير، لأن منقبة له أن يكون شفيعا عند الله عز وجل. ثم يكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة. إذن الفضل في الشفاعة في الأخيرة ابتداء من الله عز وجل وانتهاء أيضا، بخلاف الشفاعة عند أهل الدنيا. هذا ما أوقع أهل الشرك في شركهم، بأنهم ظنوا بأن الشفاعة في الدنيا أو الشفاعة عند الله من جنس الشفاعة عند الناس، هم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند الناس بعضهم لبعض، فاتخذوا الآلهة والأصنام شفعاء، لأنهم ظنوا أنهم يشفعون عند الله عز وجل، ولو لم يأذن الله لهم بخلاف الشفاعة عند الله. الدنيا نعم الإنسان ممكن لا يؤذن له لكن يذهب لما عنده، أما في الآخرة أو عند الله حتى لو في لا يكون شفاعة عند الله إلا إذا أذن الله عز وجل، جعل المقام لهذا الشخص أن يأذن. لذلك هناك الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، الشفاعة المثبتة الشفاعة الصحيحة النافعة، والشفاعة الغير النافعة، والشفاعة المنفية هي الشفاعة الغير النافعة. وهذا إذا وقع فيها الشرك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن هذه الشفاعة باطلة منفية. قال عنها الله عز وجل لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بل أن الله عز وجل لم يقبل شفاعة بعض الأنبياء كما شفع نوح في ابنه في الدعوة لابنه، وإبراهيم في أبيه، لأن حقيقة الشفاعة الدعاء، فالشفاعة طلب ودعاء. فنوح عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يكون ابنه معه من الناجين، فلم يجيبه الله عز وجل، قال إنه عمل غير صالح. وإبراهيم عليه السلام دعا فلم يجب، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمه أيضا ولم يجب، حتى نزل في قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، بل نهاه الله بعد ذلك، قال ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة. بل أن الله عز وجل ليبين أن المرء الأمر كله من عنده، حتى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الكفار نهاه الله أيضا ذلك. وهذه سبحانه يعني في الأمرين تجد أن يبين الله عز وجل بأن الأمر كله من عنده، ليس لك من الأمر شيء، لا أنت ستهدي الكافر إلا أن يشاء الله عز وجل هداية التوفيق والسداد، ولا أنت لك أنك تخرج تمنع الكافر أن يسلم فتدعو عليه باللعن والطرد. فنوهي عن الأمرين ليبين أن هذه المسألة محض من عند الله عز وجل، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا كله في الدنيا، أن الشفاعة في الدنيا قد تجاب وقد لا تجاب، حتى من الأنبياء صلوات الله عليهم، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه في الدنيا، أنا أقول في الدنيا، فلم يسلم، مات على الكفر، وإن كان سنبين الشفاعة الخاصة له بالأخير. ولم يشفع عند بعض كفر فدعا عليهم فنهاه الله عز وجل وأسلموا بعد ذلك. لذلك شفاعة لابد لها من الشروط التي قلناها الآن، الإذن والرضا. وبيان أن الرضا تكون عن الشافع والمشفوع له، لا يشفعون إلا من ارتضى إلا بعد أن يذاء الله لمن يشاء ويرضى، والإذن كونيا وشرعيا، لأن كوني بيان بأن الله لا يأذن للشافع كونا إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة في كونه، كونا قدر الله أنه سيشفع، لأن لا أحد الشيء في ملكوت الله إلا بإذنه الكوني، فلا يمكن أن يشفع أصلا إلا أن قدر الله له أنه سيشفع. طب الإذن الشرعي أن تحدث الشفاعة وفقا للشروط الشرعية، فلابد أن يكون مسلم، فالمشرك لا تنفع شفاعته، والمشفع فيه أيضا لا بد أن يكون مسلم، لا يصح أن يكون كافرا، ليس له من دون الله ولي ولا شفيع، فلا يشفع للكافر، لا يكون شفاعا ولا يكون مشفوعا له. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك، قال قد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك عن هذا لما أعلم من حرصك على الحديث، أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. يبقى هذه الذي يستحق الشفاعة أهل التوحيد، شرط الإخلاص والتوحيد، من الرضا أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فلا يجعل لهم ولا يأذن لهم إلا بالشفاعة، ولا يرضى عن أهل الكفر ولا يأذن لهم بالشفاعة. لذلك قال عز وجل وما للظالمين من أنصار، ليس لهم أنصار يشفعون لهم، فما لهم من شافعين، وقولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا، الأمر كله من عند الله عز وجل. طيب ثم قلنا أن هذه الشفاعة الكبرى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، لأنه يمكثون زمنا طويلا بعد العبور فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بينهم، وكما بينا في تفاصيل التي ذكرها المؤلف. وأما الشفاعة الثانية قال فيشفع في أهل الجنة يعني يدخلوا الجنة، يدفع في أهل الجنة يعني يدخلوا الجنة. هذه الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان له. وهنا الذين سيدخلون الجنة لن يدخلون إلا بعد أن يأذن يستشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع عند الله عز وجل أن يدخل أن يدخلهم الجنة. فهو الذي سيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع. فهو أول شافع وأول مشفع، يقول الجنة هو عليه الصلاة والسلام الذي يشفع، وهو أول من يدخل الجنة فيأتي فيستأذن فتفتح له الملائكة كما قلنا من أنت؟ قال محمد بن عبد الله، قال بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيفتح يفتح له الجنة فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهؤلاء الذين استحقوا دخول الجنة، خلاص الله عز وجل قد من عليهم بكرمه وفضله أنه استحق لهم دخول الجنة. قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهنا المنقبة فقط جعلت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي يشفع عند الله أن يدخلهم بعد أن فصل الله عز وجل في المسألة. وهذه الشفاعات هاتان الشفاعتان كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى خاصتان له. خاصتان له هناك شفاعة أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نختم بها الشفاعات الخاصة قبل أن يعني اللي هي ندخل لباقي الشفاعات، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العباس قال هل نفعت عمك بشيء، حديث الصحيحين، قال هل نفعت عمك بشيء فقد كان يساعدك ويويك. وفي معنى الحديث جاء العباس يتكلم عليه وسلم هل نفعت عمك بشيء، قال نعم إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فكانت شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه مع أنه من أهل الشرك والكفر، ولكن هذه الشفاعة لم تخرجه من النار، هي فقط جعلته أقل الناس عذابا في النار والعياذ بالله. وهذه الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع للمؤلف قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيه من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. بالشفاعة الثالثة هنا انه بيشفع في من استحق النار الا يدخل النار او في من دخل النار ان يخرج منها. او هذه مساله جيده ومهمه ان فيها رد على بعض المبتدعه. يشفع في من دخلها أن يخرج منها. أولا يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ما يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها هذه متكررة عندنا في كتب العقيدة حقيقة، ولكن الدليل فيها عزيز. الدليل على مسألة، يعني حتى ابن القيم ذكر ذلك، قال في معنى قوله أنه توردت كلمات أهل العلم في من في الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، كما ذكر شيخ الإسلام هنا معنا. لكن قال حتى ابن القيم قال إنها مما لم يظفر عليها بدليل، أنه يشفع في من استحق النار ألا يدخلها ابتداء، لكن هناك شفاعة لمن دخلها أن يخرج منها. يعني هو يقصد أن يقول أن ابن القيم يريد أن يقول أنه لم يجد دليل على ذلك. الأدلة موجودة في من دخلها أن يخرج منها، أن هذه الشفاعة في أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. طبعا هذه فيها رد على مسألة اللي دخل أن يخرج، رد على المعتزلة والخوارج والوعيدية الذين قالوا أن لا يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها، قالوا ذلك. لذلك يكفرون من أتى بمعصية كبيرة ويقولون من دخل النار لا يخرج منها، ويستدلون حقيقة بأدلة لذلك. لكن المسألة التي قالها ابن القيم أولا، مسألة الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، عزيزة في مسألة الدليل. بعض أهل الشراح ذكر حديثا، حديث الإمام الرجل المسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لعل الاستدلال به على أن الأصل بأن لن تجد أحد كامل الإيمان فلا يدخل النار، فكأن هناك أن الصلاة على 40 يعني شفاعة للميت حتى لا يدخل النار. لكن منازع حقيقة، لا يعني ما أجد أيضا دليلا صريحا في الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها، وإن كان المعنى لا إشكال فيه، لكن الدليل أن نتكلم على دليل صريح لذلك، إلا أن يقول إذا كان ستقبل شفاعة من دخل النار أن يخرج منها، فنقول بقى من باب أولى ستقبل شفاعة من استحق النار لا يدخلها. يعني إن كان هنا نظرا ممكن تقالها كذا. ولكن ندخل طيب حتى في من دخل النار أن يخرج منها، قلنا هذه قاصمة على، أو نقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على أن من دخل النار من عصاة الموحدين سيخرج وما قالوا إلى الجنة. طب لكن الوعيدية والخوارج قالوا لا، من دخل النار لا يخرج منها، وعندنا أدلة. قال سبحانه وتعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وهذا عام. قالوا هذا إيش؟ عام. يعني إيش عام؟ يعني إنك من تدخل النار كل من دخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ما لهم نصير ولا شفيع فيظنون. ويستدل أيضا على من قوله يستدلون من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا هذه كل من دخل النار خلاص ما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأنك من تدخل النار فقد أخزيته، فدخل النار فقد فهو في الخزي وليس له نصير. والرد عليهم، طبعا الرد عليهم ليس في هنا مش في الأدلة دي فقط، الرد عليهم في مجموعة الأدلة التي تكلمنا عنها كثيرا في الشروحات السابقة أو في الكتاب وغيره، بأن على أن أهل الكبائر من أهل الإسلام، حديث أبو هريرة وحديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، والأحاديث الأخرى والآيات على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة وغير ذلك، أدلة كثيرة. لكنهم استدلوا على أن عصاة المؤمنين مآلهم إلى الجنة وأنهم ليس لهم خلود في النار، وإن كان إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهؤلاء المغفرة ستكون بشفاعة من شفع لهم. لكن الرد على أنك ما تدخل النار فقد أخزيت والظالمين أنصار وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه كلها في الكفار، هذه أصلا في الكفار، لأن فما تنفع شفاعة الشافعين هم في أهل الكفر، لا ينفع أحد من الكفار شفاعة شافع أن يخرجهم. وهذا يقول به أهل السنة، نحن نقول بذلك، لكن هذه الأدلة الآيات على الكفار الأصليين أو الكفار الذين دخلوا النار لم يخرجوا، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهم أيضا الذي قال فيهم الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. يعني الذين دخلوا عندنا على نوعين، الذين يدخلون النار على نوعين، دخول مطلق، دخول مطلق ومطلق الدخول. عندنا الدخول المطلق وعندنا مطلق الدخول، كما عندنا كده الإيمان الكامل وأصل الإيمان، أيضا في النار في مطلق الدخول، هذا مطلق الدخول وفي الدخول المطلق. مطلق الدخول يعني حصول الدخول سيحدث، إمكانية الدخول جائزة، وهذا لمن ارتكب المعاصي والذنوب من أهل التوحيد. أما الدخول المطلق اللي هو التام المستقر فيها في النار والعياذ بالله، هذا لا يكون إلا لأهل الكفر، هذا الدخول الكامل الأبدي. لذلك لابد أن نفرق حتى ما تأتينا الآيات لا تشكل علينا، هناك دخول مطلق كامل أبدي، هذا لا يكون إلا لأهل الكفر، وهذا يسحب عليه الآيات التي يشكلون بها علينا، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فالخزي لا يكون إلا للكافر، وما للظالمين من أنصار لا يكون إلا للكافر، ليس لهم شفاعة، فما تنفع شفاعة الشافعين. لأن الأصل عندنا في الظلم الظلم الأكبر، والأصل في الكفر الكفر الأكبر. وهذا يظهر في إيش؟ في قوله تعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بالظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الشرك، فسرها للصحابة هكذا. فإذا هذا الدخول المطلق، أما مطلق الدخول الذي يدخلون به أهل العصاة أو أهل الكبائر من أمة السلام، فهذا مطلق الدخول فقط، ليس دخولا مطلقا تاما. وهؤلاء لهم شفاعة جاءت تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لما قال وقال أبو هريرة عليه السلام يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال حق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. في الحديث الأول لما قلنا علمت أن يسألني عن هذا أحد قبلك لما أعلم من حرصك على الحديث، فقال لمن قال لا إله إلا الله من قلبه ونفسه، من قلبه آسف ونفسه أيضا. إذا المسألة كلها قائمة على التوحيد، وإن أتى بالحديث أبي ذر طبعا من قال إن الله وإن زنى وإن سرق دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. لذلك قال شيخ الإسلام ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويشفع الأنبياء ويشفع العلماء ويشفع المجاهدون. وهذه يخرج فيها من استوجب النار وعذب فيها بتلك الشفاعة، يخرج بها. وقلنا هذه الشفاعة ليست خاصة. وقال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. وهذه من عند هذه من الله عز وجل كما جاء في الحديث قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته كما جاء في الحديث شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفعت الملائكة.